جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن والدتي المتوفاة؟ نعم لك ذلك، إذا كنت حججت عن نفسك فيما مضى فلك أن تكون متمتعا، والعمرة لك والحج لغيرك أو العكس، وأنت متمتع عليك هدي، أنت متمتع عليك هدي، سواء كان العمرة والحج لك أو أحدهما لك والحج والثاني لغيرك. نرجو بيان كيفية التقصير عند التحلل من العمرة، لأن الكثير لا يعمم جميع الرأس بالتقصير. التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق لا يترك بعض، يؤخذ بعضه ويحلق بعضه ويترك بعضه، فكذلك التقصير لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، وإنما يكون من جميع الشعر ومن جميع الرأس، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، لأن الآلات الكهربائية تترك أصول، والحلق بالموسى الذي يزيل الشعر من أصله ولا يبقى إلا الجلد، جلد الرأس، هذا هو الحلق. فالحلق يكون بالموسى، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، ويكون لجميع الرأس لا يكون لبعضه، كما أن الحلق لا يكون لبعضه فكذلك التقصير لا يكون لبعضه بل لجميعه. يقول: شخص قادم من خارج المملكة سيحج بالتمتع، فهل له بعد الحج أن يأتي بعمرات أخرى؟ العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة، وليس خارجا منها إلى الحل ويأتي بعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك إلا لعائشة لظرف خاص حصل لها، ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الذين هم جالسون في مكة في انتظار عائشة حتى تفرغ من عمرتها، ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أحد من أصحابه أن يذهب للعمرة وهم جالسون من أجلها، وإنما أذن لها وحدها وأخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي ذهب معها ما أحرم، وإنما ذهب مرافقا لها وهي التي أحرمت، فما كان مثل عائشة وحاله مثل عائشة له، لأن عائشة أحرمت بعمرة متمتعة والحيض مستمر معها إلى أن خرج الناس إلى الحج، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، وهي أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة قبل الحج منعها الحيض من ذلك، فأراد أن تأتي بعمرة بعد الحج وألحت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مثل عائشة له ذلك. أما أن يتردد الناس بين التنعيم والكعبة ويأتي الإنسان بعدة عمر، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فهذا ليس له أصل وليس له أساس، وأيضا فيه كثرة الزحام بسبب ذلك. يقول: نرجو منكم التكرم بإبداء وجهة النظر في الأقوال الآتية: يجوز المبيت خارج منى أيام التشريق إذا تعذر وجود مكان فيها. نعم، إذا كان الإنسان بحث عن مكان في منى ولم يتيسر له ذلك، ولم يتيسر له الاستئجار الذي يستأجر به من الخيام، فإنه ينزل في أقرب الأماكن إلى منى، يعني ما هو يروح ينزل بعرفات هناك وخلينا بعيدين عن الزحمة، ولا يروح للفنادق اللي بجنب الحرم، وإنما يكون مع الحجاج، والحجاج في منى بيت في منى هو يكون مثلهم متصلا بهم أو قريبا منهم، لا أن يذهب إلى أماكن بعيدة كيف شاء يبيت في الخلاء حيث لا يرى أحد ولا يراه أحد، وإنما يكون مع الحجاج إما في منى وإما متصلا بمنى. يقول كذلك رأي آخر: يجوز قضاء يوم التروية بعرفات. يجوز قضاء يوم التروية بعرفات، قضاء يعني يوم الثامن يذهبون إلى عرفة، نعم، لأن البقاء في يوم التروية يعني هذا ليس بواجب، فهو سنة ومستحب وينبغي الإنسان أن يكون فيه، لكن لو لم يفعل وصار في عرفات أو ذهب إلى عرفات جاز، لكن الأولى أن يكون في منى، لأنه لو لم يفعل وصار بعرفات فإنه لا شيء عليه، لأنه ما ترك أمرا واجبا. إذا تعذر على الحاج دخول مزدلفة بسبب الزحام فلا شيء عليه. نعم هذا صحيح، إذا كان الإنسان جاء من عرفة متجه إلى مزدلفة والزحمة شديدة وجاء الفجر والناس ما وصلوا إلى مزدلفة هم معذورون إذا كانوا ماسكين في السير، أما إذا كانوا نزلوا وباتوا في الطريق وأرادوا أنهم يفتكوا من الزحمة بأن يبيتوا فهؤلاء مفرطون ليسوا معذورين، المعذور هو الذي يمشي في الطريق وطلع عليه الفجر وهو ما وصل إلى مزدلفة، وهما وصل إلى مزدلفة هذا معذور ليس عليه شيء، اتقوا الله ما استطعتم. يجوز الرمي على مدار 24 ساعة أيام التشريق؟ ليس بصحيح، لأن ما قبل الزوال لا يرمى فيه في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الزوال في 3 أيام، وكما قلت في الدرس أنه كان يأتي بعد الزوال ويرمي ثم يذهب ويصلي بالناس، وفي اليوم 13 ارتحل ومر بعد الزوال ورمى ووصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر، فلا يقال أنه يعني في مدار 24 ساعة الناس يرمون، ليس بصحيح. الرمي إنما هو في يوم العيد يجوز قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وبعد العصر وبعد المغرب وبالليل أيضا لما يتمكن، هذا يوم العيد. وأما اليوم 11 فإن الرمي يبدأ بعد الزوال ويستمر بعد الغروب يعني الليل كله يمكن، أما كون الإنسان يرمي عن اليوم في الليلة التي قبله يعني في الليلة التي قبله أو في قبل الزوال في نفس اليوم فليس له ذلك. من لم يحفظ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقرأها من كتاب في يوم عرفة وعند المشاعر بنية الدعاء فهل ذلك يجزئه ويكفيه؟ نعم، لأن الإنسان سواء حافظ الدعاء أو يقرأه من كتاب، المهم أن يكون الدعاء سليما، وسواء كان حافظا له أو يقرأه من كتاب لا بأس. يقول سماحة الشيخ أريد أن أعرف أي المدرستين أفضل في دراسة الفقه، مدرسة الفقه أم مدرسة الحديث؟ كل من الحديث والفقه يعتنى به، يعتنى بالحديث ويعتنى بالفقه، ولا يكون إنسان شأنه الأسانيد والطرق وكثرة الطرق ويهمل المتون ويغفل عن المتون، ولا أن يكون شأنه أنه يشتغل بمسائل الفقه الدقيقة والمتفرقة والتي يعني مفترضة وغير مفترضة، ويترك الأحاديث ويعرف ومعرفة الأدلة، لأن الفقه لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل وهو الحديث أو القرآن، ثم أيضا كون الإنسان يشتغل بالحديث ولا يعتني بالفقه ولا يعرف ما يستنبط من الحديث هذا قصور، وإنما الكمال أن يعنى بالحديث ويعنى بالفقه. الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ذكر في مقدمته أن طالب العلم يعنى بالحديث والفقه، يعنى بالحديث والفقه، ثم ذكر أن من اعتنى بالحديث بأسانيده ومتونه ورجاله ولم يعتني بالفقه فإنه يكون مثله، يقول مثل الذي إنسان عمل له بنا أساس قوي ثم بنى عليه حجر، الفائدة ما حصلت ما دام الأساس يحكم وقوي ومتين،

ونريد من شيخنا جوابا على أسئلتنا ينتفع بها من تبلغه الكلمة. لا يخفى على فضيلتكم أن البلد في تقاتل داخلي منذ 20 سنة ولم تتوقف تلك الحروب، لكن جد منذ 2 حرب عصابات ضد قوات الحبشة، ويحصل أن بعض المقاومين يرمون العدو بقذائف، ويكون الرد بمدافع أكثر عددا وأشرس فتكا يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء في أسواقهم وبيوتهم، ونتج عن ذلك تشرد 3/3 السكان من العاصمة، ولم يتمكن المقاومون من زحزحة العدو عن أي شبر من الأرض. فهل هذه الحرب بهذه الصورة من الجهاد في سبيل الله ويأثم المتخلف عنها؟ وهل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون مع الحكومة التي يكفرها المقاومون بسبب استعانتها بالقوات الكافرة؟ الإنسان إذا, إذا, إذا كان فعله لا يترتب عليه إلا ضررا أكثر فليس للإنسان أن يقدم على شيء يحصل فيه مفسدة أكثر. فإذا كان قتل واحد سيترتب عليه قتل 100 أو قتل 5 أو قتل 10، وقد يكون أولئك الذين قتلوا أبرياء ما لهم علاقة في الموضوع، فيكون هذا جنى على, على, على نفسه وعلى غيره. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى. يعني يكون الإنسان يقتل له واحد ثم يقتل بالواحد 10 أو 100 ولا يحصل المقصود، ما في فائدة من هذا العمل، ليس هناك فائدة من هذا العمل. ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أولى، وكونه يترك يعني قتل واحد من أجل أن يسلم على سلامتي أو يبقى على سلامتي 10 أو 20، يعني لا علاقة لهم بهذا الفعل الذي حصل من شخص واحد لقتل شخص واحد ثم عوقب بقتل أبرياء. ليس الإنسان يقدم على هذا العمل ما دام، لأن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة الكفار حق، لكن إذا كان سبها سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإن الله نهى أن تسب آلهة الكفار، مع أن سبها حق لأنه سيؤدي إلى سب الله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. يقول السؤال المقطع الأخير، هل يقر الشرع ما يقع من قتل المسلمين بحجة أنهم متعاونون؟ أنا قلت ما دام أن القتل الآن بهذه الطريقة، يعني شخص يعني قتل له إنسان من أولئك الذين مقابلين له، وأولئك قتلوا بدل 10 أو 100 أو أكثر، ما حصل فائدة. النتيجة أن المسلمين أو أن الذين قتل منهم قتلوا واحدا من مقابليهم، قتل في مقابله 100 أو 10، وذلك الذي متربص والذي يعني تسلط على البلاد هو باق في مكانه. إذن أي فائدة من كون المتسلط يبقى في مكانه ويقتل منه واحد ويقتل 100؟ لا فائدة وراء هذا. ما حكم مسح جدران الكعبة وأبواب المسجد الحرام طمعا بالبركة؟ البركة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا طاعة لله ولا لرسوله، لأن جدران الكعبة لا تمسح والأبواب لا تمسح، ولا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ويقبل الحجر الأسود كما قال عمر يخاطب الحجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يفعلوه، وما لم يفعله ليس لهم أن يفعلوه، وإنما يكفيهم وحسبهم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع الحصاة من أي مكان مثلا من مكة قبل أيام الحج يأخذها معه استعدادا؟ نعم يجوز ذلك. هل الرمل في طواف القدوم فقط أو كلما طاف الإنسان يرمل؟ إذا قدم الإنسان معتمرا وطاف طواف العمرة أو جاء حاجا قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم لمكة وصول إلى مكة فهذا هو الذي يرمل ويطلع، يرمل في ثلاث الأشواط الأول ويرمل ويطبع في الأشواط السبعة، فهو الطواف الذي يأتي الإنسان وهو محرم ليؤدي عمرة طواف العمرة أو ليؤدي طواف القدوم في حق القارن والمتمتع، هذا يشرع في حقه أن يرمل ثلاث الأشواط الأول وأن يطبع في جميع الأشواط السبعة. هل صلاة ركعتين وراء مقام إبراهيم في طواف العمرة والحج فقط أم في كل طواف؟ في كل طواف، في كل طواف يأتي الإنسان بركعتين. متى أقطع التلبية، عند دخول المسجد أو عند رؤية المسجد؟ عندما تبدأ بالطواف، عندما تأتي للحجر الأسود تبدأ بالطواف تقطع التلبية، وهذا في حق المعتمر. وأما الحاج فعند الفراغ من رمي جمرة العقبة، عند فراغ من جمرة العقبة يقطع التلبية، إذا فرغ من رمي جمرة يقطع التلبية. من كان محرما وأثناء الوضوء وتخليل اللحية سقط شعر أو حك رأسه فسقط شعر، لا يؤثر، ليس عليه شيء. رجل له مبلغ من المال أقرضه لشخص آخر، هل تجب في حقه الزكاة؟ نعم تجب في حقه الزكاة، لأن هذا المال له، فإن كان هذا المقرض موسرا فكأنه عندك تزكيه مع ما عندك، وإن كان معسرا فأنت إذا قبضته تزكيه لمرة واحدة. كيف لنا أن نعرف أول الليل أو ثلثه أو نصفه أو آخره من خلال الساعة؟ نعرف ذلك بمعرفة وقت الغروب وقت طلوع الفجر، الساعة كم ساعة ودقيقة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الذي هو الأذان الثاني، هذا هو الليل. إذا أردت ثلثه الأول أو الأوسط أو الأخير اقسم على ثلاثة، وإذا أردت نصفه اقسم على اثنين. أيهما أفضل من حيث الصلاة، في الروضة أم في الصف الأول؟ لا، الصف الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالصفوف الأول التي قبل الروضة أفضل من الروضة، لأن الروضة أمامها صفوف عديدة في الزيادة الأمامية، فكل صف أفضل من الذي وراءه. امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وهي مرتبطة مع مجموعة حجاج هموا بالسفر. المرأة التي يأتيها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة أو تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة عليها سعي، إذا كان عليها سعي، هذا ركن من أركان الحج، أو هذان ركنان من أركان الحج لا بد منهما، لا بد من الاتيان بهما، فهي إما أن تبقى ويبقى معها وليها، وإذا كان الأسهل أنها تذهب ثم ترجع بعد ذلك فهذا أيضا لها، فكونها تبقى وإذا فرغت اغتسلت وطافت وسعت إذا كان عليها سعي ومشت، وإن أرادت أنها تذهب وأن محرمها لا يستطيع البقاء أو هي ما تستطيع البقاء فتذهب يعني وترجع، ولكن هذه الفترة التي فيها لا يقربها زوجها. ما الحكمة من رمي الجمرات بسبع حصيات؟ جاء في الحديث أن أصل الرمي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما يعني أتى بالمناسك تعرض له الشيطان في أماكن الجمرات الثلاث، وفي كل موضع منها يرمي بسبع حصيات، فهذا هو أصل الرمي. يقول: في حجة سابقة حج أخي وطاف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم؟ ما أدري إحرامه، هل هو قارن ومفرد وسعى مع القدوم؟ إذا كان كذلك السعي أداه، وإن كان متمتعا فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارنا مفردا ولم يسعى مع القدوم لا بد أن يسعى بعد الإفاضة. فإذا كان لم يسعى أصلا، يعني اللي هو القارن والمفرد، فإنه ترك واجب من الواجبات. ترك؟ نعم ترك السعي، أقول ترك السعي، يعني ترك واجب إذا كان أنها قارن مفرد ولكنه لم يسعى مع القدوم ولم يسعى بعد الإفاضة، فترك واجب وعليه أن يأتي يرجع ويأتيبه. السعي واجب ولا ركن؟ لا ركن، لا واجب، يعني ركن، هو ركن من الأركان، يعني يجب عليه أن يأتي به، يعني يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتيه، هو ركن من الأركان مثل طواف الإفاضة، ركن من الأركان، إلا أن طواف الإفاضة مجمع على أنه ركن والسعي مختلف في ركنيته، والصحيح أنه ركن، فيرجع ويأتي به. وإذا كان جاء للحج هذه السنة فإنه يعني إذا أحرم يدخل مكة محرما بالعمرة ويسعى قبل أن يطوف ويسعى، أو يسعى بعد طوافه وسعيه لعمرته، وإن كان وليس عليه شيء فيما فعله بين ذلك، وإذا كان عنده امرأة وجامعها فإنه يذبح شاة لأنه جامع قبل التحلل الثاني. ما فضل صيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ وهل الأفضل أن تصام العشر كلها أو الأغلب؟ الذي يصام هو تسعة في الحقيقة، لأن يوم العيد هو العاشر ولا يصام، وإنما الصيام لتسعة، فإذا قل صيام العشر يعني الغالب الذي هو تسعة أيام آخرها يوم عرفة، وصيامها لا شك أنه فيه فضل عظيم، وداخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والأعمال الصالحة منها الصيام ومنها الصلاة ومنها الصدقة، يعني فكل هذه أعمال صالحة، فالأعمال الصالحة الأيام العشر هذه التي هي يعني التسعة التي يصامها تسعة أيام يوم العيد لا يجوز صومه، وإنما الصيام لغير يوم العيد، فالقربة إلى الله عز وجل في أي قربة من القرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه. شخص يريد أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويبقى في مكة، ويريد أن يحج عن شخص إما بالتمتع أو الإفراد أو القران، فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يحرم، من بيته أو من التنعيم؟ الإنسان أحرم بعمره من هنا في أشهر الحج، وسيبقى إلى الحج ويحج، هو متمتع، لكن إن كان أراد أن يجعل الحج لغيره فله ذلك وهو متمتع، إذا أحرم متمتعا، إن جعل العمرة له والحج لغيره، أو الحج له أو الحج لغيره، أو العكس، العمرة له والحج لغيره أو العكس، فإن ذلك سائغ وعليه هدي، لأنه يجوز أن يكون الحج والعمرة له، وأن يكون الحج له والحج العمرة لغيره أو العكس، وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه هدي. يقول: ما هي المحلات المؤتمنة الموثوقة لشراء سندات الهدي؟ هذه الجهة التي عينتها الدولة وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عن شركة الراجحي. هل يوجد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الأصبع بين السجدتين؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. رجل رمى يوم العيد الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، وفي اليوم التالي رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كل واحدة منهن على انفراد جهلا منه، ماذا يجب عليه؟ كل ذلك عمل غير صحيح، وإذا كان لم يحصل منه التدارك في الحج فإنه ترك واجب من واجبات الحج وعليه فدية. هل يجوز استعمال كريم مخصص لاتقاء أشعة الشمس في الإحرام؟ الشيء الذي لا طيب فيه يجوز استعماله، وكذلك مواد ضد رائحة العرق، كذلك إذا كان الشيء الذي لا طيب فيه ليس فيه بأس. قول: بسم الله والله أكبر، هل هذا أثناء الرمي كله أم في أول حصات فقط؟ ما يقول بسم الله، يقول الله أكبر عند كل حصات، يكبر عند كل حصات، ما يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر بدون كلمة بسم الله، فيقول الله أكبر عند كل حصات، يكبر عند كل حصات من الأول إلى الآخر، الحصيات السبع كل واحدة منها يقول عندها الله أكبر، لكن ما يقول بسم الله، ما جاء ذكر التسمية. يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، هل كان في حج أو عمرة، ماذا أفعل؟ كم إيش؟ يقول: أديت الحج والحمد لله وقمت بأداء خمس عمرات أكثر من خمس عمرات ولم أكن أعلم أنه يشترط للطواف الطهارة، وأتذكر أنه قد خرج مني ريح في طواف ولكن لا أدري أي طواف، في حج أو عمرة، ماذا؟ هل هو يصلي خلف المقام أو لا يصلي؟ لأن الصلاة لابد فيها من طهارة، فإذا ما دريت أن الطواف يعني يطهر ولا ما يطهر، الصلاة خلف المقام لابد فيها من طهارة، لأن كل صلاة لابد فيها من طهارة، وهذا شيء يعرفه الناس كلهم، ما يخفى على أحد أنه لابد من الطهارة في الصلاة. أما الطواف فإنه مثل الصلاة تشترط فيه الطهارة، وأنا ما أدري هل المقصود بكونها أحدث مرة واحدة أو أن هذه العمر كلها يطوفها على غير طهارة، ما أدري إيش الواقع، وأنا ما أستطيع أعطيه جواب يعني على هذا بالنسبة لتعدد يعني هذه العمر التي عليه. أنا ما أعرف أصلا إيش السؤال، هل هو كون في واحد منها حصل انتقض وضوءه واستمر، أو أنه هذه العمر التي ذكرها كلها يطوف بغير طهارة. طبعا الطهارة مختلفا فيها، لكن الصحيح أنها واجبة وأنها لازمة في الطواف كما أنها لازمة في الصلاة. نعم. جماعة اتفقوا، يعني هذا عليه أن يكتب للإفتاء ويحرر سؤاله بالتحديد ويأتيه الجواب إن شاء الله. نعم. جماعة اتفقوا على مبلغ معين يدفعه كل منهم في وقت محدد فيأخذه واحد منهم حتى يدور عليهم جميعا، ليس لهم وراء ذلك إلا قصد التعاون، فما الحكم؟ لأننا وقعنا في إشكال وكلنا حاضرون. هو العلماء في هذا الزمان مختلفون في هذا، والذي يظهر أن الإنسان لا يفعل هذه المعاملة، لأن كل واحد منهم يقرض ليقرض، فالأولى أن لا يفعلها الإنسان وأن يترك استعمالها. رجل تخصص في بيع الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء، فالبائع امرأة الملابس الداخلية النسائية وبيعه فقط للنساء وعن طريق النساء البائع امرأة والمشتري امرأة، إلا أنه يعرضها في الخارج بحيث يراها، يعني يرى هذه السلع المارة وغيرهم، فما حكم هذا العمل؟ يعرضها يعني يعرضها، يعرض السلعة برا حتى الناس يشوفوها، أي واجهة الدكان يعرض هذه الملابس، والمرأة ويشتريها امرأة ويستعملها امرأة. نعم، أي مانع يمنع من هذا؟ إيش الإشكال في هذا؟ كون المارة الذين يمرون في الشارع يرون مثل هذه الملابس الداخلية. نعم يرون، يرون يعني يرون هذه تباع، يراها النساء ويراها الرجال، والناس يرأوا الملابس الداخلية، وش الإشكال فيه؟ يعني أن ملابس يعني أولا يعني لا يشتريها إلا نساء، وهي معروضة لمن يشتريها من النساء، أو الرجال يشترونها لنسائهم إذا كان يعني المرأة ما جاءت أو ما جاءت إلى السوق. يعني كونها تعرض والذي يشتريها نساء من الداخل وليس فيه يعني إلا مجرد أنها عرضت والناس يعرفون إيش الذي في الداخل، ما في بس. الخروج من منى نهارا أيام التشريق إلى جدة لأعمال البيع والشراء، ما الحكم؟ الإنسان أيام الحج محدودة ومعدودة، فالإنسان إذا جاء للحج خليه مع الحج، ما يكون مع الدنيا في حتى في هذه الأيام القليلة، الدنيا طول السنة هو معها، ثم أيضا يضيف إليها هذه الأيام القليلة، لا يشغل نفسه. نعم إذا باع وشرى في نفس المكان يعني له أن يشتري، لكن كونه يذهب إلى جدة يعني أيام التشريق والناس في منى ويروح يعني يبيع ويشتري، ما ينبغي هذا. سيارة علامتها تشبه الصليب، فهل يجوز شراؤها؟ ما أدري، إذا كان إنها علامة يعني يصير، إذا كان إنها يعني مثل الصليب فيزال هذه العلامة، تزال هذه العلامة، وليس كل شيء يعتبر يعني صليب، لأن الصليب له هيئة معروفة، وليس كل خطين متقاطعين يقال إنه صليب فلا يستعملون هذا التقاطع. الدلو لها يعني هذه الخشبات التي تكون معروضة في وسطها، وهي يعني قطعتين، قطعة يعني لها اتجاه وقطعة لها اتجاه، وكل واحدة مرة في الوسط، فهذا ما يقال إنه صليب مثل هذا، لكن إذا كان شكل الصليب، لأن الصليب في الغالب يعني أربعة الأعلى أقصر لأنه يحكي الرأس، والجوانب اليدين أقصر لأنها تحكي اليدين من جوانب، واللي تحت أطول لأنه يحكي طول الإنسان من تحت، هذا هو يعني إذا كان بهذا فهذا شكل صليب، لكن ليس كل خطين معترضين يعني يقال إن هذا صليب، وإلا كانت عراق على عراق الدلو أيضا يعني ما تستعمل لأنها تصير مثل الصليب. يقول في يوم الرمي إذا أخطأت في رمي واحدة من الحصوات فهل أعيد الرمي من جديد أم فقط أعيد هذه الواحدة التي أخطأت فيها؟ لا يؤثر إذا كان أنها واحدة فقط، لا يؤثر، لأنه جاء عن بعض السلف أنهم يعني أن سقوط واحدة لا يؤثر. يقول كم وقت المبيت الذي يجزئ ويحصل به المبيت في ميناء؟ أكثر الليل، النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول. من لم يرمي قبل غروب الشمس ليوم الثالث عشر لعذر حصل له، كمن كان مريضا وغير ذلك من الأعذار، فهل يبقى الرمي في ذمته أم ماذا؟ لا، الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر، من كان عليه رمي وغربت الشمس من اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فات وقت الرمي وعليه فدية، وإذا كان مريضا ينيب أحد يرمي عنه في وقت الرمي، وإن غربت الشمس وهو لم يرمي أو يرمى عنه فعليه الفدية. إذا أردت أن أحج عن غيري ووكلت أحدهم بالرمي عني لعجزي أو أن يذبح عني الهدي، فماذا ينوي هذا الذي وكلته؟ هل ينوي ويذكر اسمي أو اسم من أريد الحج عنه؟ معلوم أن الهدي للمحجوج عنه، الحاج هذا نائب عن المحجوج عنه، فجميع الأعمال هي للمحجوج عنه. وإذا كان الإنسان متبرع فإنه مأجور على إحسانه إلى غيره، ولكن الحج المحجوج عنه، ليس للمباشر الحج، وإلا إيش معنى النيابة إذا كان الحج للمباشر؟ هل تشترط النية في جعل طواف الإفاضة وطواف الوداع طوافا واحدا؟ مثلا إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة فلما انتهى من طوافه قيل له إنهم سيسافرون، فهل يكفيه ذلك؟ يكفيه ذلك، نعم، إذا كان أن طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك سافر، سواء كان يعني قيل له من قبل أو قيل له خلاص نبي نمشي، لأنه ما دام أنه يعني طاف طواف الإفاضة ومشى بعده فإنه يكفيه. من أراد أن يحج تمتعا لما فعل العمرة أراد أن يخرج إلى جدة، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له، بين الحج والعمرة، يعني حيث يكون يعني جالسا في مكة متمتعا فله أن يذهب إلى جدة ويرجع كما هو، ويحرم في اليوم الثامن من مكة. رجل يعمل مستشار لدى بعض الدوائر الحكومية في غير هذه البلاد، وهو يضطر في زعمه إلى حلق لحيته خوفا من التضييق عليه، وربما منع أو حصلت له مماطلة في أداء بعض حقوقه المادية، فما توجيهكم مع العلم بأن إعفاء اللحية مظهر عادي في تلك البلاد؟ عليه أنه يستقيم على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يترك ما شرعه الله وما هو واجب عليه لمراعاة أحد من الناس أو مداراة أحد من الناس، لا طاعة لمخلوق في معصية، حتى لو أمروك فليس لك أن تسمع وتطيع في المعصية، لأن السمع والطاعة إنما هو في المعروف. يقول هل لشخص أن يأتي بعمرة يوم عرفة ثم يخرج إلى عرفة بحيث يكون حجه تمتعا؟ الإنسان إذا قدم إلى مكة صباح يوم التاسع فيمكنه أن يكون متمتعا، يأتي بعمرة ثم طاف وسعى في الضحى ثم نوى وقصر ثم بعد ذلك ذهب، وإحرام عليه نوى ولبى، ليس بلازم أنه يروح يذهب يغتسل ويخلع لباسه ويلبسه من جديد، بل يكفيه أنه ينوي بعدما يقصر ويتحلل من العمرة أن يحرم بالحج مباشرة بدون أن يمضي وقت ثم يذهب إلى عرفة، والوقوف يبدأ بعد الزوال، فيمكن الإنسان أن يكون متمتعا في يوم عرفة إذا وصل إلى مكة في صباح يوم عرفة. يقول من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة، هل يجوز له طواف الإفاضة قبل الفجر؟ نعم يجوز، لأن من انصرف في آخر الليل فله أن يبدأ بالطواف وله أن يبدأ بالرمي. هل حكم المحصر خاص بالإحصار بالعدو أو المرض أو بأي سبب كان؟ الذي يظهر أنه لا يكون بأي سبب كان، لأن من الأسباب ما يمكن الانتظار، وفيه شيء لا يمكن الانتظار مثل الإحصار بالعدو إذا كان أنه ما فيه مجال ولا فيه مفاوضة، لأنه يعني يترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب في الحديبية فاوض الكفار وبقي مدة يفاوضهم، ولما استقر الأمر على أنه يرجع وصالحهم على أنه يرجع ويأتي بعمرة من العام القادم تحلل، يعني نحر هديه وحلق رأسه وتحلل. إذا صادف يوم التروية يوم جمعة، هل الأفضل صلاة الجمعة في المسجد الحرام ثم الإحرام بعد ذلك، أو الأفضل إحرام ضحى والذهاب إلى منى وأداء صلاة الظهر فقط؟ الإنسان إذا كان في مكة فهو المفروض في حقه أو المستنة في حقه أن يصلي الظهر في منى وعليه وهو محرم, أن يصلي الظهر في منى وهو محرم, هذه هي السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى وهو محرم عليه الصلاة والسلام. الذين معه له محرم من المدينة, لكن الذين أحرموا المتحللين الذين أحرموا معه بالحج في اليوم الثامن وذهبوا إلى منى صلوا الظهر بها وهم محرمون, يعني فكونه يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأولى. هل يشرع صيام يوم السبت إذا صادف في أيام العشر أو أيام البيض؟ نعم يشرع يوم السبت ويوم الجمعة ويوم الأحد كلها إذا صيمت متصلة أو بعضها مع بعض هذا لا بأس به, وإنما الخلاف فيما إذا صيم يوم السبت وحده, إذا صيم وحده ليس قبله ولا بعده, أما إذا صيم ومعه قبله وبعده وأن يصوم في العشر لا بأس بذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس يعني الخميس, قالت لا, قال أتصومين غدا يعني السبت, قالت لا, قال أفطري, يعني معناه أنه إذا يوم الجمعة صيم معه يوم آخر ومعه السبت, فإذا السبت صيم ومعه الجمعة في هذا الحديث حي جويرية, فدل على أنه على القول بأن السبت لا يفرد بالصيام أنه إذا صيم معه غيره فإن ذلك صحيح في حديث جويرية في صحيح البخاري. نعم. هل يجوز للحاج أن يرمي الجمرات بدون وضوء؟ نعم لا يشترط في الوضوء, رمي الجمار لا يشترط له وضوء. المتمتع إذا لم يجد هديا متى يصوم, قبل عرفة أو بعد الوقوف بعرفة؟ الأولى أن يصوم قبل يوم عرفة السادس والسابع والثامن, وإن لم يتمكن فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وإن صام السادس السابع والثامن والحادي عشر أو صام الحادي عشر الثامن والحادي عشر والثاني عشر كل ذلك جائز. إذا استعد الحاج للإحرام ثم مر بالباص من الميقات ولم ينزل فيه فما حكم إحرامه؟ لا بأس, النزول ليس بلازم, إذا حاد الميقات ينوي ويلبي والسيارة سائرة في السكة في الطريق لا بأس بذلك. وهل يبدأ بالتلبية من حين مروره بالميقات؟ نعم إذا حاد الميقات ينوي بقلبه ثم يلبي, ينوي بقلبه الإحرام الذي يحرمه وهو أنه إذا ناوي التمتع فيقول ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة ويقول لبيك عمرة, أو أنه داخل في القران فينوي بقلبه دخل في الحج والعمرة ويقول لبيك حج وعمرة, أو يكون داخلا في الحج ليس معه عمرة فينوي بقلبه ويقول لبيك حجة. ما حكم لقطة الحرم وهل يشمل ذلك الحرمين أم المكي فقط؟ كل منهما لقطته لا تلتقط إلا لمن يشهدها دائما وأبدا, ليست لقطة الحرمين كاللقطة في الأماكن الأخرى, لأن اللقطة في الأماكن الأخرى للحرمين يعرفها سنة واحدة, وإذا لم يأتي أحد بعد سنة يستعملها, لكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها له يعطيها إياه, أما لقطة الحرم فلا يستعملها أبدا وإنما تبقى, إما يعني يعرف بها أو يكون هناك جهة مختصة تستقبل الأشياء المفقودة وتحفظها عندها فيعطيها إياها, وإنما اختص الحرمان بهذا لأن الناس يترددون عليهما للحج والعمرة والزيارة, يترددون عليهما, فالإنسان قد يضيع شيء هذه السنة والسنة الآتية يجي ويقول الله أنا ضاع لي العام الماضي كذا, أو قبل يقول الله قبل سنتين ما ضاع لي كذا, أو قبل ثلاث سنوات ضيعت كذا, لأنه مكانان يتردد الناس عليهما للعبادة, يتردد الناس عليهما للعبادة, فكانت لقطتهما لا يملكها صاحبها بعد سنة, لا يعرفها سنة فقط ثم يستعملها, وإنما يعرفها دائما لأن الناس يتكرر مجيئهم, وقد يأتي يمضي على الإنسان خمس سنوات أو ست سنوات ويأتي بعد فيقول والله أنا من كم سنة زرت المدينة أو حججت وفقدت مبلغا كذا في المدينة أو كذا في مكة، فلا يملكه صاحبه. والحرمان كلهما لا تلتقى طلقتهما، وقد ثبت في مكة وفي المدينة، الحرم لا تلتقى، المكة لا تلتقى طلقتها إلا لمنشد، وثبت في المدينة أيضا أنه لا تلتقى طلقتها إلا لمنشد. يعني ذاك في الصحيحين الذي هو مكة، وأما في المدينة ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح. هل النساء يصلين صلاة الجنازة؟ نعم يصلين، يصلين على الجنازة سواء منفردات أو مع الناس، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت أن يأتى بسعد بن أبي وقاص عند باب حجرتها وصلت عليه، فيصلي المرأة تصلي على الجنازة سواء كانت منفردة أو مع الجماعة، إذا حضرت في الصلاة وقيل الصلاة على الجنازة تصلي المرأة كما يصلي الرجل. هل يجوز لنا الحجاج القصر والجمع للصلاة إذا ذهبنا إلى مكة؟ إذا كان جلوسكم في مكة 4 أيام فأكثر فأنتم تتمون من حين أن تصلوا، وأما إذا كان جلوسكم 4 أيام فأقل وبعد ذلك تذهبون للحج فإنكم تقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة قصر فيها حتى صلى فيها حتى جاء الضحى وخرج إلى منى وصلى فيها الظهر قصرا، فكان 4 أيام هذه الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن يقصر، هذا الذي تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويقصر، أما ما زاد على ذلك ما في شيء يدل على أنه عازم على مدة معينة، لكن هذه 4 معلوم أنه عازم أن يبقاها لأنه ينتظر الحج، والحجات يوم 8 وهو جاء يوم 4، فإذا كان جلوسه وبقاؤه في مكة أكثر من 4 أيام فهو يتم حين وصل، وإن كان أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل فإنه يقصر إذا صلى وحده. امرأة تريد حج التمتع جاءتها الدورة الشهرية اليوم وغدا تذهب إلى مكة، فماذا تفعل علما أن عادتها 8 أيام؟ هذا بإمكانها أنها تطهر يعني قبل أن يأتي وقت الحج، فتحرم بعمرة وتحرم الميقات بعمرة وتبقى يعني في مكة لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل، ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، ويوم 8 تحرم بالحج مع الناس. امرأة سقط عليها قطرات دم قليلة، فهل يعتبر هذا حيض؟ ما أدري يعني هل يعني هذا استمر معها وتبعه الحيض، وإلا نفسه جاءت 3 قطرات يعني قليلة وذهبت، إذا كان أنه ذهب قطرات قليلة وذهبت ولم يأتي معها حيض وليس هذا زمن الحيض إنه لا يعتبر حيضا. هل صحيح ما يقال إن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وجد سالما في قبره عندما انكشف قبره بسيل أصاب منطقة أحد؟ هذا ليس حمزة، هذا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه هو الذي كان كاد السيل أن يجترفه، لأن السيل يعني حفر الأرض فصار قريب من القبر، فخشوا أن السيل يحمله يعني يجترفه ثم يروح مع السيل، فنبشوه ونقلوه إلى مكان آخر فوجدوه كما وضعوه بعد 6 أشهر، وجدوه كما وضعوه عند وضعه في قبره بعد مضي 6 أشهر، لكن هذا لا يدل على أن الشهيد أو أن من وجد بعد 6 أشهر أو أكثر أنه يبقى إلى يوم القيامة، لا يعلم الغيب إلا الله. أما من ما جاء فيه نص فهذا يقطع به، والأنبياء جاء فيه نص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الحديث يدل على أنهم باقون في قبورهم ولا يتأثرون من حين دفنوا إلى أن يبعثوا، وأما غير الأنبياء فلو وجد مدة من الزمان لا يقطع بأنه يبقى إلى آخر الزمان، وإنما الذي يقطع الذي جاء في نص، والنص جاء في الأنبياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.